أغفر الله من ذنبي ومن زلالي، ما زلت والله من ذنبي على وجلي. أستغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وترك صالح العمل. أستغفر الله من يوم أضيعه وينقضي وهو من عمري ومن أجلي. أستغفر الله. العين نعمة عظيمة، ويكفي أنك تعرف قدر العين إذا نظرت إلى الأعمى الذي لا يبصر، يتمنى أن لو أنفق كل أمواله وأن لو أنفق كل ما يملك فقط يبصر ولو مرة واحدة. ولكن هذه النعمة هل نحن نستغلها في طاعة الله عز وجل أو أننا نستخدمها في الحرام؟ فكر، كل منا يحاسب نفسه. بعض الناس إذا جلس أمام التلفاز والفضائيات قلب عينيه في كل منكر وينظر إلى كل حرام ولا يبالي، فقط يمتع ناظريه ومتع نفسه. وإذا أطلق لعينيه العنان كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشار. بعض الناس في الإنترنت يدخل على مواقع يقلب ناظريه، سر ناظريه ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. بعض الناس يقلب ناظريه في الإنترنت مثلا، يقلب عينيه في صور محرمة وصور خليعة، أهم شيء ما في أحد يشوفه، ما في أحد يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ في المجلات، يفتح المجلات فإذا به ينظر إلى فلانة وينظر إلى فلانة ويمتع ناظريه شهوة، نظر شهوة إلى النساء. هذا الرجل يوم القيامة يوضع الكتاب، إن لم يتوب إلى الله جل وعلا يوضع الكتاب فيرى كتابه كل صغيرة كتبت، كل نظرة كتبت، كل شهوة كتبت، كل عين نظرت فيها إلى فلانة وإلى ذلك تلك الصورة وإلى هذا الفيلم يكتب في الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أخي الكريم، هذه العين سوف تسأل عنها يوم القيامة عند الله جل وعلا، سوف تنطق وتشهد عليك عند الله جل وعلا يوم القيامة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، استحي لا تقل ما في أحد يشوفني، استحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، سوف تسأل عين عينيك عند الله عز وجل يوم القيامة. جعل الله عز وجل لك العينين، هل متعت عينيك بقراءة المصحف؟ من أراد أن يحبه الله عز وجل أو يحب الله جل وعلا فلينظر في المصحف، انظر في خلق الله عز وجل في الكون، انظر في السماء، انظر في النجوم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. خذ البصر، النظرة الأولى لك، ربما تزل يعني أن أمشي في الشارع إيش أفعل، ظهرت أمامي امرأة نظرت إليها عن غير قصد، هذا تعذر ولا يحاسبك الله عز وجل عليه. ولكن لا تتمادى ولا تستمر، اصرف بصرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب الإمام رضي الله عنه، قال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأمر ليس فقط موكل بالرجال حتى النساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بعض الناس يقول ما أتحمل. يا أخي اصرف البصر ترتاح، والله ترتاح. بعض الناس يقول أتعذب لما أرى بعض الصور وبعض المناظر. يا أخي الكريم اصرف البصر ترتاح نفسيا، لأن كل شيء في الجسم إذا نظر وإذا تكلم وإذا لمس يدعوك إلى والعياذ بالله فعل الفاحشة، فيتعذب الإنسان إلا أن يفعل الفاحشة، وإلا لو غض بصره لحصن نفسه وأراح نفسه. غض البصر إذا دخلت في الغرفة لوحدك وأطفأت الأضواء وأغلقت الباب، فتحت الجهاز الكمبيوتر ودخلت في مواقع الإنترنت، اعلم أن الله عز وجل يراقبك، والله عز وجل يراك. إذا كنت استحيت من الناس فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه. إياك وإياك أن تنظر بعينيك إلى الحرام، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حلال بين حرام بين، أنت تعرف أي نظر أقصده، فاتق الله عز وجل وتب إلى الله، الله عز وجل يقبل التوبة. واجعل العينين كما أمرك الله عز وجل أن تسخرهما به، أن تجعلهما في طاعة الله.